إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، يقول جل جلاله في القرآن الكريم: إن الله اصطفى لكم الدين. ورمضان شهر القرآن، ولابد أن تتأمل معي كل لفظة من ألفاظه. اصطفى، وتعلمون جميعا كيف يصفي المرء الشيء، فالله اصطفى هذا الدين من بين الأديان، فقال: إن الدين عند الله الإسلام، وجعل لهذا الدين أعمدة وأركان، ثم يقوم عليه البناء. ولكن كما يعلم المهندسون منكم، الأعمدة والأركان تنقسم إلى قسمين: أعمدة يمكن أن تزال، قد تزال في خطر على البناء بس ممكن تزال، ولكن في أعمدة مستحيل تزال، وإذا أزيلت سقط البناء. فجعل الله جل جلاله أركانا في هذا الدين قد تسقط. فها أنت ذا في رمضان، إن جئت وقلت: يا شيخ مريض، يا شيخ لا أستطيع أن أصوم، فأقول لك: أسقط الله عنك هذا الركن، فقال: فعدة من أيام أخر، وإن كان مرضك مزمنا تستطيع أن تدفع لمسكين فيسقط عنك هذا الركن. ثم لا تلبث أيام حتى يأتي عليك موسم الحج، فتقول: يا شيخ أنا مريض، أو تقول: أنا لا أستطيع ولا أملك الأموال التي تعينني، فأقول لك: هذا الركن لمن استطاع إليه سبيلا. لم يقل ربنا: فمن لم يحج فإن الله غني، فمن كفر، أي فمن كفر بهذا الركن وجحد به فإن الله غني عن العالمين. ثم تأتي وتقول: يا شيخ أنا معي مليون، معي مليونين، معي ألف، ألفين، علي زكاة؟ أقول لك: لا، لم تبلغ النصاب بعد، فأنت لا تعد غنيا. كذلك سقط عنك هذا الركن. هذه ثلاثة، بقي ركنان يستحيل أن تكون مسلم من دون وجودهما. الركن الأول ركن التوحيد، كما نعلم جميعا إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما بعد التوحيد. ثم الركن الثاني الذي أغلبنا إن لم نكن جميعنا قصرنا فيه وما فهمناه، وغلب عليه فقه العادة على فقه العبادة، وغاب كنهه عن قلوبنا ونفوسنا، إنها الصلاة. لما اخترت الكلام عنها في رمضان؟ نصلي في كل العام، ولكن في رمضان الصلاة لها حظ أكثر من صلاة التراويح والسنن والنوافل وقيام الليل وغير ذلك. لكن إننا نرى عند الكثير إلا من رحم الله صورة لهذه الصلاة وغيابا عن حقيقتها. فأحببت أيها الغالي أن أقف معك في تلك الدقائق مع دقائق في آية عظيمة في سورة النساء، فتأملها معي رعاك الله. يقول جل جلاله في آية نزلت على الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو في المعركة، مش هو ببيته ولا بعمله ولا بشغله، معركة، معركة يا فلان تقدم وفلان تأخر، وأنت في الميمنة وأنت في الميسرة وأنت خلف وأنت في الأمام ومشغول، والعدو أمامي وممكن يهجم في أي لحظة، ممكن يصير في موت. يغشى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل، ونزلت في فتح مكة، وكان خالد بن الوليد ومن معه متحضرون للقتال. يغشى النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة كانوا إذا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة علموا أن جبريل قد غشيه. ما هي الآية؟ قال جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا كنت فيهم، أي في المعركة، في القتال، في الحرب، في الجهاد. يا ربي يعني مش قادر اخشع، ما فيني اخشع، أي قلب بده يكون موجود؟ العدو أمامي وفي بالمسألة حياة وموت. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، نغير شكل الصلاة ونغير ترتيب الصلاة. قال جل جلاله: فلتقم طائفة منهم فليصلوا معك. يا رب، مش لو واحد واحد راح كان أسهل علينا؟ يعني لو مرقنا واحد واحد يصلي ما حدا بحس وبتضل المعركة شغالة؟ لا، صلاة الجماعة حتى في القتال. فلتقم طائفة، اقسم الجيش إلى قسمين، القسم الأول اجمعه وصل به يا محمد صلى الله عليه وسلم في جماعة. صلاة الجماعة، نعم صلاة الجماعة، مش أنا واعد في البيت وربني أمرني فيها، مش أنا واعد في دكاني ربي أمرني فيها، مش أنا واعد والفطور أمامي ربي أمرني فيها، مش أنا واعد وفي وظيفتي ربي أمرني فيها، أنا وفي القتال، أنا وفي الجهاد والعدو أمامي. ممنوع الصلاة الفردية، صلاة جماعة. فلتقم طائفة منهم فليصلوا معك. ليس هذا فحسب، قال: وليأخذوا أسلحتهم، يجهزوا حال والإسلاح معهم. قال: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، القسم الثاني اللي ما صلى يصلي خلفك يا رسول الله، يكون خلفك. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. اقسم الصلاة قسمين، تأم أول ركعتين بأول مجموعة وثاني ركعتين بثاني مجموعة. لما يا ربي كل هذا؟ حتى يصلي كل الجيش في جماعة، حتى تفقهوا تفهموا من أين يأتي النصر، من أين تأتي المعية. ليست بأسلحة ولا بعدد ولا عدة. قال جل جلاله: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قد يقول قائل: يا ربي الجيش ينتظر منا غفلة لحظة حتى ينقض علينا ويضرب الرقاب. قال الله أعلم هذا، فقال: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. لا تقل هذا في قلبك، أعلمه، مع هذا فرضت عليك صلاة الجماعة. ثم يقول جل جلاله: ولا جناح عليكم. بتظن أنت في رخصة، يعني ممكن ما نصلي جماعة. قال: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر. إذا في مطر فيتبادر لذهنك سقطت الجماعة، ممكن نصلي بأي طريقة؟ أبدا. قال جل جلاله: أن تضعوا أسلحتكم. ممكن نخفف عنكم أنك تضع سلاحك عدو ومطر وشتاء ولا تترك الجماعة. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ثم قال في الآية التي بعدها وتأملها معي: فإذا قضيتم الصلاة. خلصت صلاة الخوف بالمعركة؟ نعم. قال جل جلاله: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ليه؟ لماذا؟ وأنا بالمعركة يا رب بدي أعمل أذكار الصلاة، هو عمكم بالمسجد وما فيش معركة، بيقول الشيخ السلام عليكم كم على أول الباب حتى تقول لي أعمل أذكار وأنا بالمعركة؟ قال: لأن هذه الصلاة ليست هي حقيقة ما أريده منك، ولكنك لأنك في المعركة فاجبر ضعف خشوعك بالذكر بعدها. لأنك لم تكن معي في الصلاة كما أريد فاذكرني بعد انتهاء الصلاة. اسمع الآية الآن. قال جل جلاله بعدما قال لنا: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، قال: فإذا اطمأننتم. متى يعني اطمأننتم؟ خلصت المعركة، راح الخوف من القلوب، معش في عدو أمامكم. فإذا اطمأننتم ماذا قال؟ فصلوا؟ لا، قال: فأقيموا الصلاة. الآية فوق قال: فليصلوا، ما قال فليقيموا معك الصلاة، لأن صلاة الحركات هي صلاة البدن، وإقامة الصلاة هي إقامة الروح بين يدي خالقها وربها. لو كنت بالمعركة وصليت ولكن ما كان عندك خشوع، أجبر ذلك في الذكر. فإذا انتهيت من الصلاة فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا موقوتا. يحدث أحد المؤذنين فيقول: أؤذن في المسجد لسنوات طويلة، وطيلة هذه السنوات أدخل للمسجد وحدي، وفي يوم من الأيام إذا بي برجل يجلس، فعندما بدأت بالأذان إذا به يبكي حتى آخر الأذان، وفي الصلاة الثانية هكذا، والثالثة والرابعة، وفي اليوم الثاني. بعد أسبوع جئت إليه، سلمت عليه، قلت: من أين أنت؟ يعني مستغرب أنا، هذا ما كانش موجود من سنوات، من هو اللي عم بيكون بالمسجد من أول الأذان ويبكي؟ فعرفني عن نفسه، فعلمت أنه مسلم جديد أسلم منذ أسبوعين. فقلت له: هنيئا لك، أراك في كل يوم تسبقني للمسجد وتسمع الأذان وتبكي، ما الخبر؟ لما ذلك؟ قال: عندما دخلت إلى المسجد بعد إسلامي فنظرت إلى هذا وإلى ذاك، فهذا سبقني بالإسلام 10 و20 و30 و40 و50 سنة، وهذا من شاب شعره في الإسلام والصلاة، وأنا كبر سني وأنا في النصرانية، وأردت أن أعوض ما فاتني من سنوات، فنظرت وبحثت فعلمت أن أول شيء يعرض بين يدي رب الصلاة، وعلمت أن الله جل جلاله يحب، كما قال نبيه عندما سئل صلى الله عليه وسلم: ما أحب الأعمال إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. فقلت يا ربي لأن أول شيء سيعرض بين يديك الصلاة، ولأن أفضل حال للصلاة تحبها هي الصلاة على وقتها، فبإذن الله لن أقطع من الآن حتى الموت صلاة إلا على وقتها. سبحان من شرح الله صدره للإسلام. لذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم قال عنها: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين، من دونها لا عين ولا نفس ولا قلب ولا روح عند اطمئنان وهدوء. ولو بتروح عند 1000 عيادة نفسية و1000 طبيب نفسي وبتاخد 1000 حبة دواء للأعصاب والنفس، لن تجد قرارا لعينك ولا لقلبك ولا لروحك إلا في الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قيل أن الأذان للغافلين وليس للمشتاقين، فحال المشتاقين أنهم ينظرون بين كل حان وإين فيسألون: متى الأذان؟ تأخر الأذان، متى الأذان؟ متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ نضرب مثالا للشباب عندما يكونوا في فترة الخطبة، وبس يجي وقت الموعد اللقاء اللي بيكون متفق فيه مع بيت عمه، فما بينتظر عند الساعة وبيجي متأخر، لا لا، قبل بنص ساعة قاعد تحت البيت بالسيارة كل شوي بيطلع صار الوقت ولا لسه ما صار الوقت. قال: لما يا غالي؟ قال: يا شيخ، هذا لقاء مع الحبيبة. الأذان للغافلين، أوه، يضرب على رأسه، جاء وقت الصلاة. والحقيقة أن المشتاقين ينتظرون هذا الأمر، فإذا سمع المنادي لباه. متى؟ متى؟ متى؟ اسأل نفسك واسأل كل من حولك، متى نرى هذه الوجوه في صلاة الفجر؟ أعجب لي إخواني عندما تقتض المساجد في صلاة التراويح للجماعة، وصلاة التراويح في الجماعة سنة، وصلاة الفجر فرض، وصلاة الفجر فرض، فالجماعة في الفجر أعظم عند الله من الجماعة في التراويح، والجماعة في المغرب أعظم عند الله من الجماعة في التراويح. لا أدري كيف تبدلت الأولويات. فبعدما تسمع الأذان ابدأ بالخطوات، ومع كل خطوة كأنك ترتفع بروحك إلى الملكوت الأعلى، فهي ترفعك درجة وتحط عنك خطيئة. فإذا دخلت إلى الموضأ كأنك قد دخلت وقد امتلأت عرقا ورائحة منتنة وفتحت عليك الماء، كم تشعر بالسعادة؟ نفس الشعور بل أكثر يجب أن يكون عندما تغسل أعضاءك في الوضوء، تمضمض الماء وتتذكر الغيبة والنميمة وما قلت باللسان، تضع الماء على العينين تتذكر ما أصابت عيناك من حرام، تمضمض أو تغسل يديك تتذكر ما فعلت يديك من بيع وشراء وأخذ وعطاء. ثم تدخل لصلاة السنة ولا تفوت سنة ولا سنة قبلية، ثم تقف وتقول: يا رب، الآن اللقاء بعد دقائق، بعد دقائق سألتقي بك لقاء حقيقيا، يا ربي وفقني إذا وقفت بين يديك لصلاة الفرض أن أكون قد وقفت وقوفا يليق بك. أكرر لك التكبير اللي هو أكثر ذكر مكرر، كل ما تنزل وتطلع وتركع وتسجد الله أكبر. لما؟ ليقول لك كل ما شت ذهنك: الله أكبر. راح عند المرأة، الله أكبر. راح عند الولد، الله أكبر. راح عند العمل، الله أكبر. راح للطعام والبطن، الله أكبر. راح للمال والبيع والشراء، الله أكبر. فكررها دائما في صلاتك، ثم اركع وقم من ركوعك وقل: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. هل تعلم على ماذا تحمد الله؟ احمد الله تعالى أنه أوقفك ما وقفك بالمستشفى، لأنه غيرك كان حابب يصلي مثلك بس الآن هو بالمستشفى، إما هو مريض، إما ابنه في غيبوبة، إما زوجته على فراش الموت، إما أبوه أو أمه عم يغسل الكلى مش قادر يتركهم، أو هو بعيد مهجر نازح لا يجد مسجدا قريبا يصلي فيه، أو هو على بطنه ومعدته لا يجد طعاما. احمد الله أنه جعل لك قدمين، فمن الناس من هو مشلول شلل نصفي أو شلل كلي. تذكر كل هذا، بتوصل لمرحلة ما بتقدر تحمل، ما فيك تتحمل النعم، شو بتعمل؟ بتسجد. إذا اجتمعت في بالك النعم، يا رب كيف أحمدك، لا أستطيع إلا أن أسجد بعد الركوع، فأقول سبحان ربي الأعلى، أعلى وأعظم وأكبر وأقدر أن أتذكر نعمك علي. إن عشت هكذا في هذه الصلاة، فما إن تسلم حتى تستشعر بانقطاع ذلك التواصل الرائع، فتخرج منك كلمة الاستغفار وحدها. ليه ما عم نستغفر؟ لماذا نخرج مباشرة؟ قلت سابقا عندما أكرمنا الله تعالى وخرجنا في سبيل الله في بلاد عديدة، رأيت أغلب بلاد العجم بعد صلاة الجمعة ما بيمشوا بسرعة، لا أدري لماذا، مع أنه عجم مش عرب، مع أنه أنا وإنت بنفهم القرآن أكثر منهم، ولكن لا أقول إلا أنهم ذاقوا الطعمة. فما استطاع مباشرة بعد الصلاة يمشي مباشرة. هذا النصراني الذي ذكرت قصته يقول للمؤذن: يا شيخ لو تقول للناس وتسألهم، أنا لا أدري الجواب. قال له: ماذا؟ قال: اسألهم لماذا هم مستعجلون، في شيء برا المسجد أنا ما بعرف تدلوني عليه أعظم من الصلاة؟ لماذا، لماذا هم مستعجلون؟ ما تذوقوا طعمها؟ ما علموا حقيقتها؟ لما هم مستعجلون؟ ذاق طعمتها وقد دخل في الإسلام من أسبوعين، ولو انتصرنا في الإسلام من سنين. أسأل الله أن يذيقني وإياكم طعمتها، وأن لا يخرجنا من رمضان إلا والصلاة هي قرة عين لنا ولكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. بارك لنا فيما تبقى من أيام رمضان، تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصلاتنا ودعاءنا وصدقاتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل الصلاة قرة عين لنا، اللهم ارزقنا الخشوع فيها، اللهم اجعلنا ممن تذوق طعمها يا رب العالمين، اللهم اجعلها أحب إلينا من الماء البارد عند العطش يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في هذه الأيام في كل بقعة في الأرض يا رب العالمين، في الأقصى وفي فلسطين وفي الشام وفي حلب وفي اليمن وفي كل بلاد الأرض يا رب العالمين. اللهم وفك قيد أسرانا، وعافي مبتلانا، واشفي جرحانا، وارحم موتانا، وتقبل شهداءنا، واهد ضالنا، واغفر ذنبنا، واستر عيبنا يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.